بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن علاقة التمجيد بالعزة. ذكرنا أن التمجيد يولد ويثمر وينتج عزة في نفس الممجد لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم عظمة من ينتسب إليه. وذكرنا بعض النصوص التي ذكرها القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي في ذلك، وذكر كذلك يعني الاقتران، سبب اقتران اسم الله تعالى العزيز بالحكيم. فنواصل ما ذكرناه. قال: عادة ما يحصل بالنسبة للإنسان عندما يلمس لنفسه في هذه الدنيا عزة وهيمنة أن تنطلق منه الأعمال العشوائية والتوجيهات العشوائية التي تعكس جبروته. أما الله سبحانه وتعالى فهو حكيم، ليس هناك حماقة، ليس هناك توجيهات هكذا. يعني الاقتران، يعني كل اقتران في القرآن الكريم بين اسم واسم أو أسماء متعددة له دلالته. فقال: نحن في البشر عندنا عادة عندما شخص يكون في موضع عزة وفي موضع قوة وفي موضع غلبة تجده يتصرف تصرفات يعني ليس بالضرورة أن تكون موافقة للحكمة. والدليل على ذلك طبعا ما نراه من المتجبرين المتسلطين الذين يتوهمون أنهم قد وصلوا إلى محل عزة لا يغلبون فيه أو محل عزة لا يعارضون فيه، فلذلك تصرفاتهم تنطلق من تلك القوة، من ذلك التكبر، من ذلك التجبر. مثل ما حكى الله تعالى عن فرعون عندما أراد أن يذل السحرة بعد أن آمنوا، فلذلك لم تنطلق تصرفاتهم. كان يمكن أن يزن الأمور فيسألهم عن إيمانهم وسبب إيمانهم وبحكمة، بحيث يستطيع أن يستنتج بعد ذلك السبب الذي جعلهم يعني وهم عندما دخلوا كانوا موالين له وكانوا يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فيسألهم أولا عن سبب ذلك الانقلاب الذي حصل ويخبرونه طبعا، وهنا يلتمس ويستفيد حكمة. لكن هو بسبب كبريائه، بسبب تصوره أنه لا ينبغي أن يعارض أبدا أو لا ينبغي أن يفكر أبدا، فلذلك واجههم بتلك المواجهة. ولهذا الله تعالى يقرن العزة بالحكمة. وطبعا الأسماء الحسنى كما تدل على الله سبحانه وتعالى وكما تعرف بالله تعالى أيضا فيها مضامين أخلاقية. فالله تعالى كأنه يقول لنا من خلال اقتران هذين الاسمين: حتى وأنتم في أوج عزتكم وفي أوج غلبتكم ينبغي ألا تتهوروا بل تصرفوا بما تقتضيه الحكمة. هكذا الله تعالى يعلمنا مثلا في النصر. الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني هنا عادة الشخص عندما يكون في أوج الانتصار يعني لا يحتاج، ربما يكون فيه نوع من العجب أو نوع من الفخر لما حصل له. فالله تعالى يأمر بتسبيح الله تعالى، بحمد الله تعالى، بالاستغفار، وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا الفرق بين انتصار المستضعفين المؤمنين الصادقين وبين انتصار غيره. انتصار المؤمنين يذكرهم بالله وبأن ذلك النصر لم يكن ليتحقق لولا فضل الله، بينما انتصار غيرهم يؤدي بهم إلى التكبر والاستعلاء وتصور أنهم لا يغلبون. فهذا الفرق. ولذلك اقتران العزة بالحكمة تنبئنا عن أخلاق المؤمنين المعتزين. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فعزتهم لا تؤدي أو متوافقة مع حكمته وعزتهم. لأن بعض يعني للأسف مثلا الجماعات المسلحة الإرهابية المتطرفة يعني يريدون في الظاهر أن يظهروا عزة الإسلام، ولكنهم يخربون كل معانيه، كل تعاليمه. هم يريدون أن يظهروا عندما يمارسون ذلك القتل أو ما يسمونه الإدارة المتوحشة حتى يظهروا للناس أن الإسلام عزيز، ولكنهم يحطمون ما فيه من سماحة، ما فيه من رحمة، ويصورونه بصورة بشعة. للأسف هؤلاء حتى من مظهرهم يعني الأصل المؤمن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعتني بمظهره إذا خرج للناس حتى لا ينفر. يعني رسول الله كان جميلا وكان مهيبا، ولكن مع ذلك كان يهتم بمظهره ورائحته وطيبه حتى يؤدي أو يصور الدين بأجمل صورة. فلذلك عزة الإسلام تقتضي منا الحكمة، والحكمة هي أن نضع الأمور في مواضعها الصحيحة وفي جميع الأحوال اقتداء بهذا بأسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى لها دلالات عقدية إيمانية تتعلق بالله تعالى، ولها دلالات وجدانية أو تأثير وجداني في النفس من حيث ما تحدثه من تلك المعاني الوجدانية، الحب لله والشوق لله والتقوي بالله والشعور بالثقة في الله، وفي نفس الوقت تحدث آثاراً سلوكية تجعل صاحبها يسير وفقه. إذا كان ربك حكيم فالشخص يحاول أن يقتدي أو يتصرف تصرفات تدل على الحكمة. عادة الشخص عندما يكون له أستاذ يسير كما يسير أستاذه وكما يسير معلمه، فالله تعالى هو المربي وهو المعلم. يعني الله تعالى يربينا من خلال، ما دام الله تعالى حكيما فهو يربينا على الحكمة، وأعقل الناس من يتصف بالحكمة. والله تعالى يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فيقول السيد حسين ليس هناك توجيهات هكذا أوامر بحماقة وعبث، لا طبعا الحكمة تنافي الحماقة وتنافي العبثية، أن يتصرف الشخص تصرفا أو يعطي أمرا لا قيمة له. الأوامر دائما في محلها الصحيح النافع المفيد الذي هو الذي تتحقق به المصالح وليس فيه أي مضرة. وعبث لا يهمه إلا أن تنفذها، يعني بشرط، يعني معناها الشخص عندما يكون عزيزا يتصور فقط أنه ينبغي أن ينفذ أمره، لكن الحكيم ليس كذلك، فيأمر وفي نفس الوقت يظهر كل ما تقتضيه تلك الأوامر من حكمة. ولهذا الله تعالى مع كونه هو الإله وهو المالك وهو الملك وهو الحكيم وهو الحاكم، ومع ذلك عندما يأمرنا يرغبنا يبين لنا المصالح المرتبطة بتلك الأوامر التي أمرها. يقول السيد حسين كلما وجهك إليه كلما أمرك به هي أوامر حكيمة، توجيهات حكيمة، إرشادات حكيمة، أي لنثق به. يعني كل هذا الأمر، يعني دائما أسماء الله الحسنى تجلياتها مرتبطة بكل الكون، سواء الكون مرتبطة بالتشريعات، مرتبطة بالذين اختارهم الله تعالى، يعني ليكونوا وسائط هداية بينه وبين عباده. فهؤلاء جميعا فيهم كل هذه الأمور، تجدهم أعزاتاً على المؤمنين، عزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، متواضعين، حكماء، لطفاء، رحماء. فكل هذه المعاني تجعلهم أهلا لأن يكونوا واسطة هداية أو واسطة اقتداء يقتدي بهم غيرهم. هكذا تحدث عن اسم الله الحكيم فقال الله هو الحكيم، هو الحكيم في كل شيء، فكل توجيه من توجيهاته، وكل إرشاد من إرشاداته، وكل أمر من أوامره، وكل نهي من نواهيه ينطلق بحكمة، ينطلق من الحكيم سبحانه وتعالى. ولذلك نقرأ الكون جميعا بهذه الصفة، ليس هناك عبث. الآن الملاحدة أو الدهريون الذين يذكرون أن هذا الكون جاء هكذا عن طريق انفجار عظيم ثم ينتهي أيضا بعد نفاد طاقته، هؤلاء ينظرون إلى الكون وكأنه لا قيمة له، عبث. يعني كل هذا الجمال، كل هذا الإبداع، كل هذا بعد ذلك يذهب ويزول، وبالتالي ليس لديهم رؤية تتقبلها الفطرة ويتقبلها الذوق السليم ويتقبلها العقل الحكيم، بخلاف الرؤية الإيمانية التي تصور أن هذا ليس انفجار، هو خلق إبداع إلهي، وكذلك له هذه البداية، هذه مجرد نشأة من النشآت، وأن هناك نشأة أخرى يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، وهناك أيضا محاكمة لكل ما جرى في هذه الدنيا. وبالتالي هذه الحكمة، يعني هذا الأمر يتقبله العقل، لأننا نحن أيضا عندما نمارس بعض الأمور نمارسها لأغراض. الشخص مثلا عندما يبني بيته مثلا ويخصص مكانا تقول له لماذا هذا المكان، مع كونه ربما له أماكن كثيرة، فهو يقول لك مثلا هذا المكان مخصص لوضع المتاع، هذا مكان مخصص لوضع السيارة، هذا المكان مخصص للضيوف وهكذا. وبالتالي يعني نحن البشر نفعل هذا الأمر، فكيف بالله؟ ولذلك يعني حتى الآن مثلا في العلم بعض في القديم طبعا كانوا يتصورون أن بعض الأعضاء زائدة، مثلا الزائدة الدودية مثلا، ولكن بعد ذلك اكتشفوا أن لها أهمية ومهمة، أنها مهمة جدا في الجسم. نعم قد تستأصل أحيانا عندما تصبح مهمتها عكسية، ولكن لها مهمة. وهكذا بعض الغدد التي توهموا أنها غدد زائدة، والبعض طبعا تطوريين ذكروا أن هذه نتيجة التطورات السابقة، ولكن اكتشفوا بعد ذلك أن لها حكمة من وجودها، وأنه ليس هناك خلية واحدة في الإنسان هكذا من دون دور، كل شيء بحكمة وله دوره الخاص. طبعا هذا في عالم التكوين، وكذلك في عالم التشريع، وكذلك في كل شيء، عالم مثلا هو طبعا المعاد، فكل شيء في محله الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم ومطلق الحكمة. سيد حسين فسر معنى الحكمة فقال: الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، أن هذا هو وحده الذي فيه الصلاح لك، يعني عندما يأتيك الأمر الإلهي تشعر أنه فيه الصلاح لك لا غيره، هو وحده الذي فيه الفلاح لك لا غيره، هو وحده الذي فيه نجاح وفوز لك لا غيره. وهنا طبعا يأتي الشرك، عندما تعتقد أن الحكمة في شريعة الله وفيما يتناقض معها، وثم تخير الناس، يعني ما رأيكم تختاروا الديمقراطية الغربية أو تختاروا الشريعة الإلهية؟ فنقول لا، يعني لابد، الحقيقة المطلقة موجودة في محل واحد هو الشريعة، في حال مخالفتها ذلك مرفوض، ذلك هوى، هناك الأمر الإلهي وهناك الأهواء وهناك النزغات. ولذلك البعض الذين يتصورون أو يصورون للناس أنهم أصحاب حكمة فلذلك يقبلون كل شيء، هذه ليست حكمة. الحكمة نقبلها في حال عدم معارضتها للحق، الحكمة ضالة المؤمن في حال عدم معارضتها للحق، إذا عارضت حكم الله هذه ليست حكمة، هذا هوى، هذه نزغات شيطانية، لأنه يستحيل أن يأتي شخص بشر ضعيف ثم يضع نفسه مقام إله ويشرع للخلائق أو يضع لهم فلسفات وأفكار يعني لا تتناسب معه. ذكر سيد حسين علاقة الثقة بالله والاعتزاز به بالحكمة فقال: لم نثق بكثير من أوامره. لما نثق بكثير من أوامره؟ لأنها تبدو وكأنها شاقة، يعني في الظاهر يعني بعض الأوامر الإلهية في الظاهر شاقة، ولكن عندما ننظر إلى معانيها إلى فوائدها نجد أنها مملوءة بالحكمة والرحمة واللطف والفوائد من كل الجوانب. مثال بسيط: الصوم مثلا، الصوم يبدو فيه نوع من التعب، ولكن الصوم الآن كل الأطباء، كل هناك مستشفيات تعالج بالصوم وهكذا. وطبعا الله تعالى عندما استثنى بعض الناس المرضى وكبار السن إلى آخره أيضا لأن الحكمة تقتضي استثناءه، لأن هناك بعض الناس عليهم أن يفطروا، فالله تعالى ذكره في القرآن الكريم حتى يبين أن الحكمة مرتبطة أو الصيام مرتبط بالذين لهم القدرة ولديهم الاستطاعة ويكون نافعا له، أما من يضرهم وهكذا. والله تعالى يذكر في هذه المحال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ثم عقب عليها بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم فقط تنظرون إلى الظواهر ولا تنظرون إلى العواقب، سواء العواقب المرتبطة بالدنيا أو العواقب المرتبطة بالآخرة. فلذلك عندما تتجلى لكم الحقائق بجميعها هنا يمكنكم أن تحكموا. الآن مثلا بعض الناس ينظر إلى المرض وكأنه مصيبة وبلاء والشر مطلق، لكن لو علم أن الله تعالى لذلك المريض إذا صبر وإذا رضي ماذا، ما جزاؤه عند الله، ما كيف تكفر ذنوبه، كيف يجازى على ذلك الصبر جزاء بغير حساب، سيعلم أن ذلك خير، أن ذلك المرض في الآخرة سيشفى منه طبعا وسيزول، ثم يعقبه الجزاء العظيم. حتى ورد أن أهل البلاء في الآخرة، أهل النعيم في الآخرة، يودون أنهم لو قرضوا بالمقاريض نتيجة ذلك الجزاء الذي ينال يرونه لغيرهم من المؤمنين. فلذلك يعني هذه كلها حكمة. يعني دائما نقول حتى لو لم أصل إلى حكمة ذلك الشيء فما دام من الله ففيه حكمة. ما يعني حتى أشياء بسيطة، حشرات مثلا، بعض الناس يقول لماذا خلقت حشرات؟ نحن لا ندري، يعني الله تعالى خلقها، هناك أو وظائف. وبالفعل هناك بعض الحشرات حاولوا إبادتها فوجدوا أن هناك مصائب مشاكل كثيرة تحدث بعد إبادتها. ولذلك في كل شيء حكمة، سواء علمناها أو لم نعلمها. والحمد لله رب العالمين.